الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ابن عطاء الله السكندري فيما منحه الله سبحانه وتعالى من إلهامات عجيبة: من مدحك إنما مدح مواهب الله فيك، فالفضل لمن منحك لا لمن مدحك. أحبتي في الله، أعيروني أسماع قلوبكم لحظات، عسى رب العباد أن يجعل لنا قلوبا تتدبر، اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، اجعلنا ممن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. أحبتي في الله، العبد بين سلوكيات أو خلق كسبية وخلق اكتسابية، يعني بين مواهب ومكاسب. الإنسان يوهب فتجد أن هذا شاعر، أن هذا كاتب، وأن هذا عنده ملكة الفن القصصي، هذا عنده ملكة العلم الفلاني، هذا عنده ملكة الفهم الفلاني. هذه ملكات، هذا كريم، هذا مسامح، هذا صدره منشرح، هذا حليم، هذا يتحمل الناس، هذا صبور. هذه ملكات تنمى. وهناك يعني مكاسب، يعني المواهب هي مواهب ربانية، يعني يدرس في كلية اللغة العربية مثلا أو كلية الأدب 1000 طالب، منهم شاعر أو شاعرين فقط، أديب أو أديبين. في كليات الشريعة وأصول الدين 1000، لكن تستطيع أن تستمع إلى 5 منهم ولا تستطيع أن تستمع إلى بقية 1000. هذه ملكات، مع أن العلم الذي درسه هذا وذاك علم واحد. كان عمر رضي الله عنه ينظر إلى الأعرابي الذي لا يكاد يبين ويضحك ويبتسم، يا رجل لا يفهم شيء من عمر، عمر يقول له الكلمة يعيدها مرارا والرجل لا يفهم، ملكاته يعني عقله محدود. فكان عمر يبتسم ويقول: الذي خلق هذا وعمر بن العاص إله واحد. يعني هذه ملكات. هناك مكاسب، هذه مواهب، أن يملكك الله عز وجل الخلق الحسن، أن يعطيك هذا الدين العظيم دون أن تسأله. من منا سأل ربه أن يرزقه الإسلام؟ ولدنا من بطون أمهاتنا مسلمين بفضل الله على الفطرة، وجدنا آباءنا وأمهاتنا من المسلمين، فنحمد الله رب العالمين على نعمة ما كان فيها دعاء، إنما هو فضل الله علينا. الأمر الآخر مكاسب تكتسبها أنت، تتخلق بالحلم، تتعلم الصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم، والعلم بالتعلم، فتتعلم الملكات التي تقتدي فيها بسير الصالحين. لكن أناسا حتى في التاريخ، يعني مثلا أذربيجان وجنوب ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا، كل هذه الجمهوريات المسلمة التي يربو عدد المسلمين فيها على 80 مليون، وقامت الشيوعية يعني بإحباطهم على مدى 70 عاما، ثم ذهبت إلى حيث شاء الله رب العالمين، وبقي الإسلام في قلوب أهله. هذه افتتحت أيام الخليفة الثالث عثمان بن عفان، لكن أبناءنا يدرسون في التاريخ أن عثمان كان سببا من أسباب الفتنة وأنه قرب أقاربه وعين عشيرته، ودخل رجل على علي وقال له يا ابن أبي طالب ما كانت هناك فتن أيام أبي بكر وعمر وكثرت الفتن أيامك وأيام عثمان، لماذا؟ فقال علي لأن رعية أبي بكر وعمر كانت من أمثال عثمان ومن أمثالي، وأما رعية عثمان ورعيتي فمن أمثالك أنت، فكثرت الفتن. لأن الذي يسأل هذا السؤال غير مؤدب، لا يحفظ للوقار، لا يحفظ للأدب، لا يحفظ لآل بيت النبي، لا يحفظ لأبي الحسنين، لا يحفظ لأمير المؤمنين مكانته. للأسف الشديد ركز التاريخ على الفتنة بين علي وعثمان، لم يركز التاريخ عند أبنائنا على مآثر هذين الصحابيين الجليلين، لأن أناسا لا ينظرون إلا بمنطق الذباب الذي لا يوضع أو لا يضع ولا يحط إلا على الجروح والقذرات. نسأل الله أن يجعل أخلاق أنا كالنحلة التي إن أكلت أكلت طيبة، وإن أطعمت أطعمت طيبة، وإن وقفت على عود لم تخدشه ولم تكسر. أيها الإخوة الأحبة، في بيوتنا هناك ملكات عند الزوج وملكات عند الزوجة. الزوج الذي يدرك مفاتيح شخصية زوجته هو الذي يعيش هانئ البال على قدر ما أعطاه رب العباد عز وجل، آخذا مبدأ علي رضي الله عنه في قصة تحفظون. ينادي علي ولديه ضيوف يريدون الماء، فينادي علي على الخادم غلام مما يباع ويشترى أيام، يعني كان لسه الرق ما انتهى بعد. يا غلام يا غلام، ظن علي أن الغلام ليس في البيت، فدخل أمير المؤمنين بنفسه إلى داخل البيت ليأتي بالماء إلى ضيوفه، فوجد الغلام نائما على ظهره واضعا قدما على قدم ناظرا إلى السقف يصفق ويغني. قال له يا غلام أما سمعتني وأنا أناديك؟ قال من أول مرة. وهو نائم، هذا أمير المؤمنين وهو يعمل عنده سبحان الله. قال ولم لم تجبني؟ قال يا أمير المؤمنين أمنت غضبك. يعني الولد فهم شخصية علي، علم مفتاح شخصيته، فخرج علي يضحك، أخذ الماء وكانه ما سمع شيء وخرج يسقي ضيوفه، فضحك مع ضيوفه قائدا الغلام يسمعني من أول مرة وأقول له لما لم تجبني؟ قال أمنت غضبك. قالوا بيعه يا أمير المؤمنين. قال لا. قالوا لما؟ قال أتعلم عليه الصبر. الله الله يا علي يا تلميذ رسول الله، أتعلم عليه الصبر. يا أخي تعلم على من عندك الصبر، إن لم تصبر عليها فمن يصبر عليها؟ لا أخوها الذي زوجها يصبر عليها، ولا أباها الذي أعطاها لك يصبر عليها، أنت تصبر عليها لأنها ملكة معينة عاطفتها مقدمة على يعني عقلها، فأنت يجب أن تتسع بقوامتك التي أعطاك رب العباد سبحانه وتعالى لها هذا الأمر سبحان الله. إذن أنت إن أدركت ملكات الآخر أرحت واسترحت، رحت واسترحت. لماذا؟ انظر إلى أعظم مخلوق عرفه هذا الكون ووطئت أقدامه ظهر البسيطة، حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تجد أنه خبير بملكات الأنفس، خبير بمفاتيح النفوس. يقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، فعلم أن مفتاح شخصية أبي بكر الإيه؟ الرحمة. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقواهم في دين الله عمر، فيدرك منطق قوة الدين عند عمر. وأشدهم حياء عثمان، يتوضأ وهو ذو النورين، يدخل يعني على الرسول متوضئا صلى الله عليه وسلم، وأنس يصب الماء وركبة الرسول مكشوفة. دخل أبو بكر ودخل عمر، فما أن دخل عثمان إلا أن غطى الرسول ركبته. قالوا لما يا رسول الله؟ قال إن عثمان حيي والله حيي وأنا حيي من عثمان. يستحي يعني إن, إن, إن لكل دين خلقة وخلق الإسلام الحياء. يعني أحيانا الإنسان يركز في عينيك ويكلمك حتى يحرجك, حتى تضع أنت عينيك في الأرض. يا أخي لا تجرح الناس حتى بالنظرة. أشدهم حياء عثمان وأفتاهم وأقضاهم في دين الله عليك. يدخل عمر على علي أقول له يا أبا الحسن ما ظنك بمن شرب الخمر؟ قال أمير المؤمنين من شرب الخمر هذا خرف, يعني كل كلام. قال ومن هذي؟ قال يا أمير المؤمنين كان حريا به أن يفتري. قال وما حد الفرية في الإسلام؟ قال 80 جلدة. فأقر عمر بشارب الخمر أن يجلد 80 جلدة ويحلق شعره على, سبحان الله, يصير أصلع لا إله إلا الله, أو يعني على الصفر كما يقولون. هكذا صنع عمر من فتية الأمير من فتية علي قضية كبيرة في تاريخ الفقه. عندئذ ندرك أن ملكة علي كانت العلم, وأقضاهم وأفتاهم في دين الله. علي يقف على المنبر فتقف امرأة وتقول يا أمير المؤمنين لقد مات أبي وترك لنا ميراث, أخي, وترك لنا ميراثا فأخذت منه دينارا واحدا. القضية هذه تحتاج إلى حاسب آلي ولجنة شرعية ولجنة حسابية ولجنة من الحسابات والمدققين حتى يعرفوا أصل المسألة. المسألة غير واضحة, هي أخذت دينار من تركة أخيها. قال لا بد أن أخاك ترك 13 أخا وزوجة وأنت, فكان نصيبك درهما واحدا أو دينارا واحدا. فسميت بالقضية المنبرية. إنسان جاب هذا العلم في لحظة واحدة ليرد, هذا هو باب من أبواب العلم رضي الله عنه. وأخضاهم وأفتاهم في دين الله علي. ثم قال وعبد الرحمن بن عوف تاجر من تجار الرحمن, كان يأتي عليه رمضان لإخراج الزكاة فلا يجد ما يخرج الزكاة, وأنه عنده ملايين. لماذا؟ لأنه يخرج أولا بأول, أول بأول, يحول الحول وقد خرج مال الزكاة وأصل المال لله رب العالمين, سبحان الله. ثم قال وأبو عبيدة أمين الله وأمين رسوله, أبو عبيدة بن الجراح أمين الله وأمين رسوله. ثم يقول وطلحة والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان لعيسى 13 حواريا فكان طلحة والزبير حواري رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول يعني يعني بهذا, أو نستطيع أن نقول أن بهذا المنطق كان الرسول مدركا للمواهب التي وهبها رب العباد لصحابه. ينظر إلى بلال ويقول ماذا تصنع يا بلال؟ ما دخلت الجنة مرة إلا ورأيت دبيبة أو سمعت دبيبا عليك أمامي. قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا بليل أو نهار إلا وصليت ركعتين, ثم ما أذنبت ذنبا إلا وأعقبته باستغفار. فقال له عرفت فالزم. هذا إنسان طبيعته هذا الكلام. يأتيه أعرابي بسيط لا علامة ولا قرأ فقه ولا يعرف القرآن شيء. قال يا رسول الله كثرت علي تكاليف الإسلام. الإسلام تكاليفه كثير, صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر معروف ونهي عن المنكر وقيام الليل وسنة وإلى آخره. قال ولكن يعني يقول ولكنني ما أعددت للساعة لا كثير, عربي آخر, لا كثير صلاة ولا كثير صيام, إنما أعددت لها حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. فكان فرح الصحابة بهذا الكلام أشد من فرحة من أي شيء آخر. أما الذي كثرت عليه تكاليف الإسلام يقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم, ما قال له اذهب فتعلم, اذهب فادرس, احصل على إجازة علمية, اذهب إلى بعثة كذا وجامعة كذا. قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. من أصبح وأمسى ولسانه رطبا بذكر الله أصبح وأمسى وليس عليه خطيئة. فمن مدحك, اللي بيمدح فيك, إنما مدح مواهب الله فيك. الله اللي أعطاك الخلق الحسن, الله أعطاك حسن الكلام, الله الذي أعطاك ابتسامة الوجه, الله الذي أعطاك حسن التصرف, إنما يمدح مواهب الله فيك. فالفضل لمن منحك لا لمن مدحك. الفضل لمن؟ من الذي منحك حسن الخلق؟ من الذي منحك نعمة الإسلام؟ فأن شكرك لله على أنه منحك نعمة الإسلام أن يسعى صدرك من هي في بيتك من زوجة وأولاد. نسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن ييسر أمورنا وأن يجعلنا وإياكم من الصابرين الشاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، الشيطان الأكبر إبليس أبى أن يسجد لأبينا آدم واستكبر، رفض، ثم أصبح على مر الزمن قوادا لبعض من ذرية آدم إلى طريق الشر. والمصيبة أن بعضا منا يتبعه رغم أنه استكبر على أبينا. تخيل أنت واحد في القرية أو في البادية أو في المدينة التي أنت تربيت فيها وتعلم أنه كان يحتقر أباك، تحبه أم تبغضه؟ تبغضه، أمر طبيعي. واحد استكبر على أبيك، كان كل ما يمر يسخر منه ويقول أنا أفضل من هذا الإنسان، أنا أحسن من هذا الإنسان، أنا أذكى من هذا الإنسان. بالله عليك، قلبك يمتلئ حبا لمن استكبر على أبيك أم يمتلئ بغضا؟ العجيب أن إبليس استكبر على أبينا ونحن وللأسف الشديد ما أبغضناه وإنما سرنا خلفه. يقول يمنة نسير يمنة، يسرة نسير. سبحان الله، يعني عندما ترى إعلامية ولا شيء على الشاشة تقول عجبا مثلا، أو أي في الشارع تقول أما لها من أب، أما لها من أم، أما لها من أخ، أما لها من رجل، أما لها من عم، من خال، من كبير عائلة، من قيم، من مبادئ، فتتعجب وتقول آه لقد استولى على قلب أبيها الذي استكبر على أبينا من قبل وأضله رب العباد عز وجل عن طريقه. ثم بعد ذلك يكفر هؤلاء بهؤلاء يوم القيامة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. أحبتي في الله، إن الإنسان الذي يستقيم على طريق الله عز وجل ويشرح صدره لمن في بيته، وهو الذي مكلف دائما أن يكون حليما ودودا، يأخذ مذهب علي الذي يتعلم الصبر. تذكرون في قصة هذا العالم الجليل الذي ذهب لزيارة مريد من مريديه، فبعد أن زار أحد المريدين دعا هذا العالم المريد إلى بيته في الجمعة التي تليها على طعام الغداء. دخل العالم يأتي بطعام الغداء لتلميذه، فسمع زوجة العالم تعنفه، فالرجل التلميذ وجهه اصفر، قال هذا العالم الذي يسمع الناس لا، كيف أن زوجته تعامله هذه المعاملة؟ فجلس مرتجفا. خرج العالم ورأى قرأ وجه تلميذه هكذا، ما لك؟ قال لا شيء. قال لا، لقد سمعت أهلي في الداخل يقولون لي كذا وكذا ويعنفونني في كذا وكذا. فسكت التلميذ أدبا. قال يا بني، كنا عندك الجمعة الماضية فقفزت دجاجة على صحاف الطعام فقلبتها. حدث؟ قال حدث. قال هل ضربنا الدجاجة؟ قال لا. قال هل غضبنا من الدجاجة؟ قال لا. قال أنزلتها منزلة الدجاجة. انتهى الأمر، انتهى الأمر. القضية عايزة سعة صدر، سعة صدر. إن كبرتها كما يقولون بالعامية تكبر، وإن صغرتها تصغر. وإن أردت أن تثير فيها في الفضائية تثيرها، وإن أردت أن تكتبها وتأخذ بها حسنات وتتقي رب العباد عز وجل تؤوب السكينة إلى البيوت مرة أخرى وتقل نسب الطلاق مرة أخرى. نسأل الله سبحانه أن يطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن. اللهم أصلح لنا ذرياتنا وأصلح لنا أزواجنا وزوجاتنا. اللهم خذ بيد أبنائنا في الامتحانات، اجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، رقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، اجعلهم من الناجحين والفالحين في الدارين يا رب العالمين. ارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات وبناتنا بالأزواج الصالحين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نقول حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الله عز وجل يمنح العبد منحا منذ أن يتخلق في رحم أمه جنينا إلى أن يبدأ أول منزل من منازل الآخرة في عالم البرزخ. هذه النعم تستوجب من العبد أن يذكرها كي يتحمل مشاق ومصاعب الحياة. بمعنى كل إنسان يرى أن مشكلته تسد عين الشمس، وينسى عند المشكلة كل نعم الله التي وهبها إياه ليل نهار منذ أن كان جنينا مخلقا. العبد لما تنزل عليه المصيبة والابتلاء تسد يعني جانب باب النعم عليه، فلا يرى النعم الكثيرة التي منحها له رب العباد عز وجل. فمن ضمن هذا هذه النعم المنسية مدح الناس لك. بالله عليك، الناس يمدحونك لأنك صاحب ملكات طيبة أم لأن الله هو الذي وهبك هذه؟ فالشكر لمن؟ لمن منحك أم لمن مدحك؟ بالله عليك تروح البيت اكتب هذه الحكمة: إن الذي مدحك إنما يمدحك لمواهب الله فيك. فالفضل لمن منحك بالنون لا لمن مدحك بالدال، حتى يكون الميكروفون مش واضح النون والدال. النون واضحة والدال واضحة. الفضل لمن ايه؟ منحك بالايه؟ بالنون. مدح لا الفضل لمن ايه؟ مدحك بالايه؟ بالدال مدحك. طيب تعال الى عيبنا الكبير في عدم فهم ملكات الاخر. ما عندناش استعداد للاسف كجنس عربي ان نتفهم ملكات الاخر فنتعامل معها. كيف؟ تجد احيانا في السياسه الشرعيه واحد زي سيدنا عمر، هذا العبقري العظيم، عنده في المدينه واحد اسمه نصر بن حجاج. نصر بن حجاج ده شاب ابن ناس جميل الطلعه. فماشي عمر يعس بالليل فسمع امرأة تقول: هل من خمر فأشربها؟ أو هل لي من خمر فأشربها؟ أو هل لي من نصر بن حجاجي؟ يا خبر أبيض، يا نهار بالشيط، من الذي يسمع هذا؟ عمر. عمر ما عندوش هزار، هزر يعني. تذكرون أبو جندل؟ من أبو جندل؟ ابن من؟ ابن النايمين؟ ابن سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو كبير مفوض قريش إذا جازت الكلمة، كبير مفوضين يعني الأصل فيها المفاوضات. المهم كان يفاوض الرسول في صلح الحديبية، خلاص. وهو لسه ما وقعوش الوثيقة جاء أبو جندل. أبو جندل كان مقيد لأنه أسلم، وأبوه زعيم المفاوضين. فجاء وأبوه جلس مع الرسول يوقعوا الايه؟ اتفاقية الصلح. ايه في اتفاقية الصلح؟ اللي يروح من قريش مسلم لمحمد، محمد يرده، واللي يجي مرتد من عند المسلمين من المدينة كافر بعد ان كان مسلما الى قريش، قريش لا ترده. في اللحظة دي يظهر ابو جندل. قال سهيل: هذا اول اتفاقنا يا محمد. قررت ما اتفقنا بعد. قال: اذا هي الحرب. خلاص انت مش عايز لا اتفاقية سلام ولا غير، نرجع في حرب. قال: عد ابا جندل. قال: يا رسول الله يفتنوني في ديني. قال: عد ابا جندل. الصحابة ضجوا 1400 ومسد السب مكة وأهلها والظالمين، أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وذهب إلى إخوانه. إخوانه على بعد الحديبية، على بعد 14 كيلو متر من مكة، يعني هيفك أسره ويفك من وسط هؤلاء الكفار المجرمين المعادين للإسلام. عد أبا جندب يلوذ بالصحابة، الصحابة الرسول يقول عد، يبقى ما فيش حد يفتي مع فتوى رسول الله إلا نحن للأسف. ما شاء الله علينا، نعدل ونظبط. أصير مش كده، أصير قضية يا عم، قضية الله يرضى. المهم خلينا في أبو جندب أحسن، الله يرضى عليه. احنا نضيق صدركم ليه والله؟ صدر المتكلم. المهم الله يشرح صدورنا جميعا. يقول يا سيدنا الشيخ انت متاكد؟ اقول له والله يا ابني يعني التطليقات دي يعني خلاص انتهت على كده. اقول له انتهت على كده؟ يقول لا لا، طب ما فيش شيء كده عند ابو حنيفه عندنا؟ والله في السوبر ماركت اللي جنبنا. انا ابني درس الفقه المقارن عند التسع مذاهب طلاق وخواقع، وده انا سالت خمسه وانا سادسهم. اعمل ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اخر والله ويساوم ويفاصل، ولو راح للطبيب قال له لا لا المضاد الحيوي ده انا مش عايزه، عايز المضاد ده بالله يعمل فيه الطبيب. المهم يا ابا جندل، المهم قال عد. عاد ابو جندل كاسف الباس، عمر لم يترك الفرصه، الله يرضى عليه، مشي جنبه قال له ابا جندل. قال له نعم يا عمر. قال له انت رجل شو بيسخن لبركة، وسيفك ماضي. السيف ده ما شاء الله عليه، والسيف يعني موجود في اي كلام، سيفك ماضي، وهذا بيشاور له على من؟ على ابوه ابو سيف، رجل كافر لا دية له، توكل على الله وانت راجع. خلص على ايه يا الله؟ شو ملكات يا اخي؟ هذه ملكة، هذه ملكة. لو وضع بالقانون الدولي الحديث الآن يبقى عمر ده. المهم ما علينا، خلينا احنا في ايه؟ في ابو جندل. فالانسان منا لا يدرك ملكات الاخر، وهذا سبب خيبتنا في البيوت، ما فيش مدرك لملكات الاخر. ملكة الاخر قد تكون هناك كلمة، يا اخي بالله عليك الحاسب الآلي اللي امامك، مش انت عشان الاولاد ما يفتحوش من وراك بتعمل له ايه؟ ها؟ رقم سري، صح ولا بالانجليزي يا ابني؟ شوية باسورد. الواد ما عجبه الكلام بتاعي، باسورد، سبحان الله باسورد. المهم يعني وينطقها ايه ما شاء الله اكثر، لكن في النحو ربنا ينحينا عن الشر، الله اكبر. المهم يعني العيال عندنا اخوان ما شاء الله في البيوت بقى تغلط بس كلمة انجليزي في حرفين ولا في طريقة نطقهم. يا ابويا مش كده، ما ليه بس؟ طيب لما هو ينطق له عربية موضوع الانشاء، سبحان الله 8 أسطر فيهم 10 أسطر خطأ إملائيا ونحويا، لكن في الإنجليزي يقول لك الراجل ده من اسكتلندا، دي لكنته أيرلندية، ده إنجليزي أمريكاني، ده عارف سبحان. لكن تسأله عن يعني المهم معرفة. المهم ملكات الآخر، خلينا احنا في ملكات الآخر. ملكات الآخر تقتضي منا دراسة، فكل واحد لنا له مفتاح. اللي قال عليه ابننا ده، خلي بالك انت، ها الممر السحري ده اول ما تعرف مفتاح شخصيته تدخله. جاء بلال الى بيت امير المؤمنين عمر، بلاقي الخادم قاعد على الباب. اين امير المؤمنين؟ قالوا نايم. فبلال دردش مع الايه؟ مع الحارس او البواب، قالوا كيف تجدون عمر؟ اخبار عمر معكم ايه في البيت؟ يعني هو احنا نعرفه هو ايه؟ امير المؤمنين، وفي المسجد وهو معنا. قال الخادم امير المؤمنين خير كله، الا انه اذا غضب فهو امر عظيم. لما يجيله حاله الغضب يا سطر قلت في لطيف. بلال لانه مدرك الملكات ومعه المفتاح الرئيسي، ها مش عايز حد يترجم المفتاح الرئيسي، خلي بالك انت، ها فالمفتاح الرئيسي ده يدخل بيه على اي شخصيه. قال بلال لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت شيئا عليه من القرآن حتى يسكن غضبه. يبقى ملكة عمر فين؟ ها وهم رايحين لما بقول أبو بكر في صبيحة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول يوم أن انتقل الرسول الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، الصحابة لما انتشر الخبر في ناس منهم وقع على الأرض، ما استطاع أن تقل يعني مناط الاستقرار، ولا الصلة بين السماء والأرض انتهت. جبريل ينزل على من؟ فالصحابي اللي وقع اللي ما أدرك اللي ما كان عثمان يؤخذ بيده لا يعرف أين يذهب، يعني عثمان زي الايه؟ ها التائه. ما يعرف فين الباب فين الباب ما فكان يؤخذ بيده. سبحان الله. الصحابة حصل عمر لم يحتمل. عمر هذا العبقري العظيم يقول والله اسمع لو سمعت أن أحدكم قال إن الرسول قد مات لأقطعن عنقه إنما ذهب للقاء ربه كما فعل موسى. يا الله شوف المصيبة أو الابتلاء أفقد عمر إيه حالة من حالات الإيه التركيز. من المركز الوحيد في هذه الأمة؟ كان الصديق اللي بيغضبوا منه مش عارف يعملوا إيه. المهم صعد أبو بكر على المنبر قال اجلس يا عمر بالأمر. جلس لسه ما أصبح خليفة. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم ها على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر فجلست وكأني أسمع الآية لأول مرة. يبقى ساعة المفاجآت والصدمات الإنسان إيه سبحان الله. أمنا عائشة لما اتهموها في حادثة الإفك والرسول قاعد عندها قال يا عائشة أكلمها فأمها تقول قولي أخبري رسول الله فتقول والله لا أقول لكم إلا ما قال ونسيت اسم يعقوب وهي الحافظة لكتاب الله وهي التالية والراوية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال والد يوسف فصبر جميل. تذكر اسم يعقوب نسيت. بين ساعة الصدمات راعي الناس يقول ايه المتنبي له بيت شعر جميل يقول لا تعذر المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائه. اترجم اترجم يا عمي ما انت بتزعل لي اترجم لروحي يا اخي انت زعل لي سمع. يعني لا تعذر المشتاق في اشواقه يعني لما تروح لخالك او لعمك وتجد او قريب جارك امه توفاها الله كانت فوق الثمانين لكن هو كان شايف ان امه دي كانت باب الرحمة ها الذي تنزل عليه رحمة الله من اجلها. فالرجل مذهول لان باب الرحمة ايه يروى في الاثر عبدي ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل صالحا نكرمك من اجله. فالاب رغم انه فوق الستين والسبعين يبكي بكاء مر على امه. فرجل يا اخي عجيب هذا الرجل رجل كبير ويبكي معقول يعني هي امك كانت خمس سنوات خمسة وثمانين سنة. يا اخي ضع نفسك مكانه هذه امه اغلى الناس عنده فلما يبكي هل معذور ولا غير معذور؟ معذور. فلا تعذر المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائه يعني ايه تشعر بشعوره تقف على الارض اللي ايه اللي يقف عليها تفهم ملكاته. هذه فهم الملكة مهم جدا فهم الملكة افتح الشخصية كل واحد له شخصية. الرسول شوف يوزع على الصحابة ايه ارحم امتي بامتي ابو بكر تجد رحمة تعال يا بكر تعال يا عمر. ايه رأيكم في الاسرة دول اسرة بدر؟ ابو بكر مغلف بالرحمة يقول يا رسول الله هم الاهل والعشيرة ما برضو يعني مننا وعلينا خذ الفدية من غنيهم وليعلم فقيرهم لأصحابنا القراءة والكتابة عشرة كل واحد منهم اللي يقدر يدفع الفدية يدفع الفدية واللي ما يقدر يدفع الفدية يعلم الايه عشر من الصحابة القراءة والنمحن. أول مشروع محو أمية في التاريخ. طب ايه رأيك يا عمر ملكات ايه ده صحابي ولا صحابة المنبع واحد والمعلم واحد والرب واحد ولكن ما يقول عمر يا رسول الله لو كنا مكانهم لقتلونا اقتله فقر على الله. هذه ملكة ملكة شخصية. هل عاب الرسول على لين ابي بكر او عنف عمر على شدته في الحق؟ انما عمل ايه تفاهم للشخصيات. قال ان الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون الين من اللين وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. ومثلك مثل عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن الله خلي بالك ليشدد قلوب رجال فيه خلي بالك من فيه دي مش الرجال شدوا خلاص لا فيه في الله يعني. وإن مثلك يا عمر مثل نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يردوا إلا فاجرا كفارا. ومثلك يا عمر مثل موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هل عاب الرسول بهذا على عمر أم مدحه؟ هذا مات هذا مات. وهل استنقص من شأن أبي بكر؟ يبقى الرسول هو أعظم إنسان أدرك ملكات صحابته أعظم إنسان أدرك ملكات الصحابة. فأنت لما تدرك ملكات من حولك تستريح. أنت أقول لك شيء، اوعى تظن أن زوجتك اللي في البيت دي بلهاء معذرة يعني أنا أهمس يعني وأنا الكلام مش عن زوجاتك اللي قاعدين ورا دول لا يعني زوجات في دولة أخرى خلي بالك فهي مش بلهاء لا ده يعني من ظن أنها بلهاء يعني فهو أنت وعلى ذكائك أنت فهم الباقي. أولا المرأة كطائر البحر يشعر بالعاصفة قبل أن تهب، عندها شاشة علمونا في علم عزهم الحشرات قال يقول لك قرون الاستشعار خلي بالك. فقرون الاستشعار دي اللي هي في اكاديميات البحث العلمي في العالم في قسم الاستشعار عن بعد في اجهزة علمية واساتذة وعلماء يقعدوا يدرسوا الكوارث الطبيعية قبل ان تطلع. المهم عارين فعندها هذا الاحساس. انت ليه تستقل برأيها؟ ليه تحطم او تحجب من رأيها؟ هي عقلها ده عقلك تماما. وحن يكون اذكى، ليه اذكى؟ لان المراه تفصيليه الايه او دقيقه الحوار لما تتكلم معاك في موضوع عايزه تنهيه بس ايه تسالك في الموضوع اللي انت تسال فيه سؤال واحد تسال 20 سؤال. اضرب لك مثال، اخرج من المسجد الان روح اشتري انت وهي شيء خلاص بكام يا عم؟ بعشرة. انت تضع ايه يدك تقول لك انتظر ده صنع ايه يقول لها كذا اوعى يكون تايوان خلي بالك انت ولا صيني ولا مش عارف ايه طيب ودي المادة بتاعته من ايه ومدة الصلاحية وفي الضمان وده انت تضيق. لا هي هكذا هي تفصيلية. لو لم تكن تفصيلية لكانت ممكن في اول شهر من الحمل ايه تقول لا والله انا مش عايز الولد صح ولا لا؟ بالعكس تصبر شهر والثاني والثالث والرابع. ولكن المجادلات منهن نسأل الله السلامة لنا ولك. لمسألة أخرى تقول لك يا سيدنا الشيخ هو أصل أنا 38 سنة وحامل وعندي الحمد لله 4 أولاد وأنا تعبانة ومتعبة وإيه تأثر عليك تأثير إيه نفسي عشان تطلع بالفتوى خلي بالك. أقول لا والله يا ستي لا يعني في خطر عليك؟ لا ما فيش خطر. طب الأطباء قالوا كذا. طيب والله يا أمة الله ربنا يبارك فيك شوفي الحمل في القرآن ذكر بطريقتين وهنا على وهن ها وكر حملته كرها وايه يعني مش حملته حبا ووضعته محبة لا ده كراهية تقعد 9 شهور لا تنام على جنبها ولا تتحرك ولا تشيل شيء وبعدين يجي لها مسألة الوحم والمسألة دي كلها. لولا انها تفصيلية الحديث ما كانت تتحمل كل هذا. بالله عليك يبقى في عز النوم والولد يبكي في الحجرة المجاورة تستيقظ وتروح ولا جنبها وترضعه وترجع تاني وتبقى خايفة المهم انه ينام. انت مجرد 10 دقائق الولد الى ان تجهز له طعامه او شرابه او تغير له ملابسه انت تقول ايه اغلق الباب خلفك عندي شغل الصبح الساعة 7 الله يرضى عليك انت وابنك يعني وابن الجيران مثلا جابته من السوبر ماركت هي سبحان الله. فانت ليس عندك هذا التحمل فده مش على في ميزان الحسنات مش ده يرفع اسهمها عن الله. هو الاسهم بتاع الشركات ها بترتفع بايه ها بقوة الشركة وبقوة فعلها وبقوة ادارتها. طب هذه سبحان الله العظيم يعني بالله عليه بيجيبوا لنا للاسف الشديد العالم كله الان يعود الى الرضاعة الطبيعية. طب الرضاعة الطبيعية اللي كانت عند امي وامك ليه احنا طلعنا حنونين على ابنائنا على ابائنا امهاتنا ليه رضاعة طبيعية؟ طب الولد ليه معاملته معك صناعية ها وانت عارف السبب، امه العلبه سنه البلد ده دوب الله اعلم فيها ايه، فيها هرمونات وبلاوي، الولد ايه يطلع صناع المزاج، ان اعطيته راضيه وان لم تعطيه يرزع في وشك الباب وليس فيه. ليه؟ لان امر مجموع يعني موضوع متكامل. فملكات الناس مهمه ايضا في اطفالك. الطفل ذكي ذكاء غير طبيعي. عملوا بحث في اوروبا من 30 سنه او من 20 سنه، وجدوا ان الطفل الرضيع اللي لسه مولود من اسبوع اسبوعين لو ابوه وامه جعلوه ينام في غرفه غير الغرفه يبتدي يبكي، بكاؤه ليس لفقد الاصوات حوله. عملوا دراسه وجدوا انه بكاؤه اختبار للاب والام، هيتحملوا بكاؤه ربع ساعه نصف ساعه ولا هي ايه، ولا هيجيبوه ينام جنبهم. خلي بالك، فالقضيه ايه، احنا العرب عاطفيين ما نقدر نتحمل، تقول ام لا تجيب. الاجانب عندهم شويه ايه ها يعني قسوة قلب. العلماء نفسهم بتوعهم يقول لهم ايه، خلوه يوسع رئتين الولد ويخلي التنفس بتاعه كويس، وبعدين يعلي صوته ويخلي صوته جميل والحنجرة بتاعته تقوى، يعني يديهم محاسن البكاء. خلي بالك انت، فيترك الولد، فالولد يتعود ايه ينام منفرد. فالولد بيعمل اختبار ابوه وامه يتحملوا اول ليلة تاني ليلة ثالث ليلة، الغربي ولا يسأل عليه. ليس معنى هذا انه ليس عنده عاطفة، ولكن يدرب ولده ان ينام ايه، ان ينام منفردا، لانهم عندهم قناعه، والقناعه دي علميه، ان الولد يدرك ويركز المعلومات من الشهور الاولى في الحمل عند تكون مخه وعقله. يعني البيت اللي فيه قران الولد طالع هادي، الولد اللي فيه مناوشات بين الاب والام ومنغصات يطلع الولد عصبي او انطوائي او جبان او متهور او بخيل او مسرف، من ملكات ابيه وامه اثناء الحمل. فما ادراك بعد ما يولد؟ بعد ما يولد يجب ان الام تفرغ وقتها، وبلغ زوجتك هذا، ان تحدث الولد حديثا صادقا، اشرح له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الحسن والحسين وما أكمل أياما من الولادة ويرفعه أمام وجهه كده بيديه، يقول الله الله الله، فيسمع الولد كلمة الله من خير لسان عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم. ليه الولد لما يولد بنؤذن في أذن ونقيم في الأذن الأخرى؟ هل الولد يدرك؟ يدرك. إذن هو يركز، أول ما يسمع في هذه الدنيا يسمع أذان الله، يطرد عنه الشيطان، اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا رب العالمين. نعود إلى القضية ونقول دراسة ملكات الآخر وكيفية التصرف معه، اللي يسموه الآن علماء الاجتماع الذكاء الاجتماعي. لما تجد اللي قدامك بدأ يمل من حوارك، خلاص خلص الجلسة، أنهي الجلسة، زي حالات معاكم الآن، أنهي الجلسة خلاص، خلي بالك خلاص كفاية، هات المعلومة والسلام عليكم. مش الآن، إذن أنا بضرب مثال كل حاجة تصدقوها سبحان الله. فالقضية أن أنت لما تلاقي محدثك بدأ خلاص يزهد منك، بدأ يمل منك خلاص. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. أحد أمراء المؤمنين، شوف الكلام، بس وصلوا رسالة أن أمير الوالي اللي ولاها على مصر يسيء إلى الرعية. أمير المؤمنين في بغداد أرسل له رسالة في كلمتين، في رسالة كلمتين، احنا رسائلنا 10 صفحات منهم 15 صفحة خطأ نحوي وإملائي سبحان الله. قال له أما بعد، إما اعتدلت وإما اعتزلت. بدي عليك البلاغة دي جت منين؟ الحجاج، ننهي القصة بالحجاج. لما تزوج هند قصرا قال لأبوها زوجني هند، طب حد يقدر يقول الحجاج ده؟ هند رأت جلافة الحجاج وفظاظة الحجاج وغلظة الحجاج اللي كان مع الرجال بيعمل كده، مع النساء يعمل ايه؟ فدخل عليها مرة وهي تمشط شعرها ولا لا تدرك ان الحجاج خلفها، قالت وما هند كشعرة، وما هند الا مهرة عربية سليلة افراس تحللها بغلو. خلي بالك يا خبر ابيض، فان انجبت مهرا فلله درها، وان انجبت بغلا فمن ذلك البغلو. فبصت لقت من وراها الحجاج هذا، فمن غيظه رفض ان يتدنى ويطلقها في وجهها. فرجع لكرسي الإمارة ونادى خادم له الجبروت، قال له أبلغها أنني طلقتها ثلاثا في كلمتين اثنتين، لو زدت الثالثة لقطعت رقبتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو الخدام بلغها أنها مطلقة مني بثلاثة بس إيه كلمتين. فراح الخادم، مش أي خادم، للحجاج غلام، دخل عليها قال لها كنت فبنتي. أتقبلك من معنى ولا إيه؟ الله انت بقى انت نمت، انا اخدكم مرة للحجات. كنت زوجة لمن؟ للحجات. فبنتي اي ايه؟ الواحد طالب بينونة كبرى خرص. كنت فبنتي، هي فهمت، قالت كنا فما سعدنا وبنا فما حزننا. القصة تداورت، هب وصل دمشق امير المؤمنين، امير الخبر عبد الملك بن كان مين دي؟ قال هذا العبقرية، انقضت العدة انا هتزوجها. ارسل لها وفخر بشرط، قالت ان يقود خطى مناقتي من بغداد الى دمشق الحجاج. اجارك الله، اياك ان تعادي من اذا قالت صنعت، هذه نصيحة غالية من اب لكم، خلي بالك ان ما طلعتش من خطبة ولا الدرس الا بهذه لكفتك. خلي بالك لا تستهين بحد. لكنت فبنت، كنا فما سعدنا، كنا ازواج ما سعد وما وبنا فما حزن. ارسل يا حجاج امسك ناقة خطيبتي واتي بها الي. الحاشية والحرس جم من دمشق يزفوا زوجة امير المؤمنين ومن يقود الناقة ايه؟ الحجاج نفسه. الناقة قامت فالقت هند دينار على الارض وقالت يا غلام، يا الله يا الله، انا بقول لك خلي بالك يا غلام، تنادي على من؟ حجاج، يا غلام ناولني هذا الدرهم. فالحجاج انحنى ليه ايه دينار، قال يا سيدتي، ما هو خرابت ايه يا سيدتي، خرابة يا سيدتي، هذا دينار. قالت الحمد لله الذي ابدلني بدلا من الدرهم دينارا. بالله عليك لماذا لا ندرس هند لبناتنا، ها، وندرس هذه العبقرية الفذة وملكات النفوس، عندئذ نستطيع أن نتعامل مع من في بيوتنا. اللهم اطرد شياطين الإنس والجن عن بيوتنا، اللهم خذ بيد أبنائنا في الامتحانات ووفقهم لما تحب وترضى، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم على الشاشة 10 مساء إن شاء الله في الشارقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.